الآن لو تركنا لفرق أهل المعاصي وأهل البدع هؤلاء وهجرناهم قد يكون ضررهم أشد يا شيخ. نعم. ينتشرون ويجدون من يعرفهم ويناقشهم. الهجر لا يسمى الهجر أن نترك مجادلتهم نهجرهم على سبيل الاحتقار والإهانة، هم ليس معناها أن ندعهم يفعلون ما شاءوا، بل نمنعهم من ذلك، نمنعهم بالضرب والحبس حسب قوة الإيمان.